أحب فيك 24 حاجة، أحس نفسي لك على طول تحتاج أصلك وفصلك والفخر واندماجة، واسمك ورسمك لا بدا كنها التاج، وقلبك وعقلك والعمر وابتهاجة، وظلمك وحلمك لا سكن جزر الأمواج، وعينك وزينك والشعر وعوجاجة، وكونك ولونك لا طغى جو الإحراج، وقدك وخدك لا ضحك من مزاجة، وعطرك وضجة ريحتك داخل العاج، وهمسك ولمسك والشغب وامتزاجه، ونبرة بقايا لهفتك عند الافراج، محب لطفك لاتفقنا نتواجه، وحب صدقك كل ما صار منهاج، وبجمع مقاديرك بداخل زجاجه، وكون لنفسي على حسابك علاج، لا تضحكين اصلا انا في حاجه، عاشق خيالي ذابحه فن الاخراج.